إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المعروف بابن تيمية، كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر للإمام الرباني والعالم المجدد المجاهد والفقيه المحدث المفسر أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية. وهذا الإمام عاش في القرن السابع، وقد تقدمت ترجمته، ولعلني أذكر شيئا من اللمحات، وهو أن هذا الإمام رحمه الله تعالى حراني، وكان قد قربت علوم القرآن والسنة بين يديه، وقد انبعث بمعان كان عليها من مضى من السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وشرح الله عز وجل صدره وأنار قلبه فسال قلمه في تقرير وتحرير المعاني من القرآن والسنة على منهج الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. ومع كونه محدثا مفسرا فقيها أربت مؤلفاته على 300 كتاب، مع عقيدته الأثرية السلفية ومع تجديده لهذا الدين، كان مجاهدا أدرك غزو التتار لبلاد المسلمين، أدرك غزو التتار لبلاد المسلمين حين اجتاحوا بغداد، أزال الله كربها وحررها، واجتاحوا بعدها حلب حمص، ثم بعد حتى وصلوا إلى دمشق. لم يكن ابن تيمية رحمه الله متفرجا، ولم يكن خطيبا فحسب مدرسا، بل إنه كان في وسط الميدان وفي وسط الجيش يجاهد التتار، حتى كان من أقرب الناس إلى التتار هو وطلابه وأصحابه بعدما استنفر السلطان، وقال له: لو كان المجتاحون مسلمين عاديين لوجب عليهم أن يجاهدوا وأن يقاتلوا في سبيل الله، وأنتم سلاطين وأئمة وأمراء، يجب أن تجاهدوا أولئك الهمج من التتار. وفعلا لم يكن خطيبا فقط بعيدا عن واقع وميدان هذا الجهاد، بل كان في الصفوف الأولى مع المجاهدين حتى كسر الله عز وجل به وبالمسلمين شوكة التتار الذين اجتاحوا بلاد المسلمين، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. بعد هذا الجهاد، بعد هذا الجهاد واستشهاد من أكرمه الله بالاستشهاد، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية، شوف جزاء سنمار، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ما رأي الإمام المجدد في شد الرحال إلى قبور الأنبياء، إلى قبور الأنبياء وإلى قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فأصدر فتوى وهي موجودة بين أيدينا اليوم باسم فتيا، بيّن في هذه الفتيا أنه لا يحل شد الرحال إلى القبور والأضرحة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، قبلوه مجاهدا ما قبلوه عالما ربانيا يبين لهم عقيدة السلف، ما هو عقيدة المخرفين الذين يشدون رحالهم إلى القبور والمشاهد والأضرحة ويطوفون حولها ويتوسلون بأصحابها ويستغيثون بهم ويعتقدون فيهم ما لا يحل اعتقاده إلا في الله عز وجل. شوف هذا يعيد التاريخ نفسه، أوه مجاهد، أنت تعتني بالجوانب الاقتصادية، أنت ما شاء الله عنده روح المشاركة والإخاء، يصحح عقائد، يبين خرافات، يحذر من بدع، وهابي متنطع ما يحب رسول الله. هذا الذي وقع مع ابن تيمية لما رفع سيف الجهاد ضد التتار. لاحظ الآن، لاحظ وجه المقابلة، قالوه مجاهد، هكذا ينبغي أن يكون الفقهاء محدثون. لما سئل عن شد الرحال إلى القبور فقرر منهج محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، قالوا بغيض، ما يحب الرسول ولا يقدر الأولياء ولا يكرم المقبورين. ما اقتصروا على هذا من متفقهة ومتعصبة ذلك الزمان إلا من رحم الله، راحوا للسلطان طواله سريعوا والشكوى، ترى ابن تيمية، شوف الفرية، شوف الفرية، ما يحب الرسول، مثل الآن، مثل الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تشجع حزبه، ها، تدعمه، ترفع رايته. قالوا هذا رجل تمام، تقرر عقيدة القرآن والسنة، تبين أن الجهاد هنا في تقرير عقيدة القرآن والسنة أعظم من الجهاد والاستشهاد. قالوا وهابي، واللي يقول إرهابي، واللي يقول متنطع، وبعدين يجيك واحد شديد الافتراء يقول هذا ما يحب الرسول. يا شيخ، اللي ما يحب الرسول كافر، ما يؤمن بالرسول ولا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لا حظ له في الإسلام، ها؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وأسوتنا وشفيعنا بإذن ربنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كتب الفتية وأخذوا الفتية وأوصلوها، قالوا ترى هذا ابن تيمية، يقول اللي يقال له ابن تيمية، في ساحة الجهاد قالوا الشيخ، شيخ الإسلام ابن تيمية. لما جئنا لتقرير عقيدة السلف قالوا ما يحب الرسول، وراح تعجل ذلك الوجيه هداه الله، قال اقبضوا عليه واسجنوه، سجنوه عام 606، نعم عام 726 في سجن القلعة بدمشق، حررها الله من أيدي الأنجاس، والمكفرين حرر الله الشام من أيدي الأنجاس الذين لا يحملون عقيدتنا، ومن أيدي المكفرين المتهيجين الذين لا يراعون في المؤمنين حكاما ومحكومين إلا ولا ذمة. وليس كل بيضاء شحمة ولا كل سوداء فحمة، والناس لا يميزون كل من لبس عمامة وأطلق لحيته خلاص هو المسلم السوي، حتى لو كفر، حتى لو فجر، حتى لو دمر، حتى لو أزهق الأرواح البريئة، لا لا لا لا، هذا يمثل نفسه. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، أكرم الله السامعين. سجنه سنة 726 ومكث سنتين في السجن إلى سنة 728، ومعه عدد من طلابه ومنهم ابن القيم رحمه الله، وأفرج عنهم أجمعين سوى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رافقه، ولعل هذا من إكرام الله له إلى آخر نفس. لكن فين الذين سجنوا ونكلوا وعذبوا؟ أين أولئك المتعصبون؟ وأين شيخ الإسلام أو شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم؟ ألف في السجن هذا الكتاب الجواب الباهر في زوار المقابر، لأنه في الفتية أجمل، وهنا فصل في الزيارة الشرعية والزيارة البدعية، والصلاة والسلام الشرعيتان على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف تعتري وتهجم البدع على هاتين العبادتين العظيمتين، وهما الصلاة والسلام على سيدنا سيد ولد آدم الشافع المشفع بإذن الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وآله وسلم. عودت الإخوة على منهجية في شرح هذا الكتاب، وهي قبل البداءة بشيء جديد أني ألخص القديم وأناقشهم فيه، لأن القصد ليس هو السماع، والعلم ليس هو السماع فحسب، العلم مذاكرة، والمذاكرة للعلم حياة، العلم أن يجلس فيحظى إن شاء الله بأجر المجاهد في سبيل الله، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في مسجد رسول الله، كتب له كأجر المجاهد في سبيل الله. وهذه بشرى لكم يا معشر الحضور، كتب له كأجر المجاهد في سبيل الله كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلى خلاصة الدرس الذي قرأناه من قبل من صفحة 284 إلى صفحة 86 أو 87 و200، ولاحظ لي فلن تتبدد هذه الكلمات، يمكن أن أسأل أي واحد فيكم، لأن الأمر عقيدة ويتعلق بأمور القبور والزيارة التي تموج أو يموج العالم الإسلامي فيها بعقائد، إلا من رحم الله، اللهم اجعلنا والمسلمين من المرحومين. تتضمن هذه الصفحات المسائل التالية: عد السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى غيره، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الصلاة على المؤمنين أجمعين، صلاته هو صلى الله عليه وآله وسلم على أمته. أولا، لا خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسلام، لا خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسلام، لا خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسلام. إيش معنى هذا الكلام؟ أي أن السلام ليس مختصا برسول الله أن نقول السلام عليك يا رسول الله، بل أي مسلم في طريقنا لقيناه نقول السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ما نصه جمهور العلماء على أن السلام لا يختص به صلى الله عليه وآله وسلم، جمهور العلماء على أن السلام لا يختص به صلى الله عليه وآله وسلم. إيش مراد ابن تيمية من قوله جمهور العلماء على أن السلام لا يختص به صلى الله عليه وآله وسلم؟ ها، ولك هذا الكتاب في الشمائل، في صحيح الشمائل. ما مراد ابن تيمية بقوله جمهور العلماء على أن السلام لا يختص به صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم يا شيخ، السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويسلم على غيره من سائر المؤمنين، ويسلم على غيره من سائر المؤمنين. ثم انتقل بنا إلى مسألة ثانية، حكم السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة. قال رحمه الله، أنا ألخص الآن، ما دخلت في درس جديد، ألخص وأراجع وأذاكر. قال: والسلام عليه مأمور به في الصلاة. أين موضعه؟ أين موضعه؟ مو هو لما تقول الله أكبر اللهم صل على رسول الله، هنا ما في صلاة على رسول الله، هنا في دعاء استفتاح. ولا بعد أن تقول ولا الضالين آمين اللهم صل وسل، يا أخي ما هو موضعه، ما هو موضعه. قد جعل الله لكل شيء قدرا، والصلاة تؤخذ عن رسول الله أقوالا وأفعالا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: موضع الصلاة في موضع السلام في الصلاة. قال: وهو في التشهد. السلام في الصلاة أين موضعه؟ في التشهد، الذي هو ركن في الصلاة عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه، في المشهور عنه. أين موضع السلام من التشهد في الصلاة؟ أين موضع السلام من التشهد في الصلاة؟ نعم يا شيخ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نعم. ثم ذكر خلافيات العلماء في التشهد، وليس الكلام عن التشهد مقصودا بذاته، وإنما يريد رحمه الله أن يبين أن السلام الذي هو جزء وركن من التشهد مأمور به كأصله وهو التشهد، لأن السلام جزء من التشهد، التشهد مأمور به، السلام مأمور به. من أدلة مشروعية الصلاة على رسول الله، ثالثا، من أدلة مشروعية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤمنين، قول الله عز في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. كيف نصلي على رسول الله؟ هل نصلي على رسول الله بصيغة صلاة الفاتح؟ من فين جاب الناس صلاة الفاتح؟ شوف الابتداع، وشوف تلبيس إبليس على الناس. قال: من قرأ صلاة الفاتح فإنه يعدل قراءته للقرآن 70 مرة. الله أكبر، صلاة فاتح تعدل قراءة القرآن 70 مرة. هذه يتعبد بها كثير من الناس في العالم الإسلامي، عندما يجلسون يلا يبدأ الشيخ الموقر يبدأ بصلاة الفاتح، اقرأ وكرر صلاة الفاتح كأنك قرأت القرآن 70 مرة. يا أخي ضلال مبين وابتداع عظيم، أعمال والله مردودة وجهود غير مقبولة. يا أخي لا تتألى على الناس، وإيش دراك، شو دراك، ما الذي يدريك؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال المؤلف في الآية خبر وأمر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إيش يقول ابن تيمية في صفحة 284؟ يقول هنا خبر وأمر. سؤال: أين الخبر وأين الأمر من الآية التي تلوتها وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ أين الخبر وأين الأمر؟ الخبر: ارفع صوتك، أنا أريدكم شجعان فيما يتعلق بتقرير العقيدة. يمكن يقف واحد من الإمام مسجد ويقول استغيثوا برسول الله، هذا هو الإيمان والتوحيد. أريد واحد منكم يصرخ، يصرخ في وجهه، يقول له اتق الله في نفسك، هذا شرك، فلا تكون الاستغاثة به إلا بالله. لكن أبغاك تتدرب هنا، وهذا التدريب ما هو من الإرهاب حاشا وكلا، ولا من التنطع، هذا من التدريب على أن تكونوا قوامين لله شهداء بالقسط. بسم الله. هذا خبر: إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلاة الله ثناؤه على عبده، صلاة الملائكة دعاؤهم الله رب العالمين. الأمر: اللهم صل وسلم وبارك عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا أمر. ولذلك من قال إن الأمر هنا للوجوب كلامه أرجح ممن قال بغير ذلك، لأن أفعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب والاستحباب. وقد ذكرت لكم هذا من مراقي السعود كما قال ذلك الشيخ الشنقيطي. انتقل بنا إلى مسألة رابعة، وهي حكم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة وفي غيرها. حكم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة وفي غيرها. قال ابن تيمية: اتفق المسلمون على أنه تشرع الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة قبل الدعاء وفي غير الصلاة. تشرع الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، تشرع الصلاة على خير الأنام متى؟ ابن تيمية يقول تشرع في الصلاة قبل الدعاء وفي غير الصلاة. ما مقصوده بالصلاة قبل الدعاء؟ التشهد ما فيه دعاء؟ التشهد كله إما ثناء وإما دعاء. في آخر تشهدك تدعو كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشرع وسن. قبل ما تشرع في الدعاء في إيش؟ صلاة وسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هل معنى هذا أن الصلاة والسلام على خير الأنام تشرعان في تشهد الصلاة فحسب؟ لا بل في غير الصلاة. كلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصلي وتسلم على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. شوف إيش بنقول نحن: أسمعوهم أو من يتسمع ينقل. لسنا وهابية ولسنا متنطعين ولسنا كما يدعون لا يحبون رسول الله، بل إننا كلما ذكر سيدنا رسول الله صلينا وسلمنا على رسول الله. ولو لم نفعل نكن من البخلاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. لكن على صفة مشروعة وحالة مشروعة وكيفية مشروعة وعدد مشروع ووقت مشروع وزمان مشروع. يعني أنا دحين ما أقطع، كلما ذكر رسول الله تقول: اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله. يا أخي ما تقطع الحلقة أنت وأنت جالس، صلي وسلم على رسول الله. هذا من البدع، هذا إنه ينقطع الدرس أو تنقطع خطبة الجمعة ويضج المسجد. هذه الضجة ليش؟ هذه الضجة بدعة. ينقطع الخطيب ويقطع خطبته أو ينقطع الدرس وبصوت مرتفع اللهم صلي وسلم على يا أخي ما في وأنت جالس صلي وسلم على رسول الله وأنت جالس صلي وسلم على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. ثم ذكر الخلاف بين العلماء أن الإمام الشافعي يرى الصلاة على رسول الله في الصلاة يرى الوجوب ولم يوجبها الإمامان أبو حنيفة ومالك، وعن الإمام أحمد روايتان، ثم رجح رحمه الله تعالى وجوب الصلاة والسلام على رسول الله في الصلاة وهذا هو الراجح. قال رحمه الله وأظهر الأقوال أن الصلاة واجبة مع الدعاء، فكيف ينتشر في العالم أو في بعض أجزاء من العالم الإسلامي من يوم يذكر ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب يقال ما يحب رسول الله؟ سبحان الله، شوف هنا كلام ابن تيمية إيش يقول. يقول الصلاة واجبة مع الدعاء فلا ندعو حتى نبدأ به صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة الإبراهيمية وكذا في خارج الصلاة، والحديث فيه ضعف يقرب من الحسن، أعني به قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء معلق بين السماء والأرض لا يرفع حتى يصلى عليه. الحديث فيه ضعف ولكن ذكرت له طرقا قد يرتقي بها. حكم الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حكم الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبين مشروعية ذلك بلا خلاف. يقول رحمه الله لا نزاع أنه يصلى على آله صلى الله عليه وآله وسلم. حكم الصلاة على غير رسول الله أقسام، سيأتي ذكر أقسام للصلاة على غير رسول الله. الصلاة على الآل، الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منفصلة عن الصلاة على رسول الله. القسم الثالث الصلاة على رسول الله وعلى غير رسول الله تبعا للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة على غير رسول الله كم قسم؟ الصلاة على غير رسول الله كم قسم؟ ثلاثة أقسام. الصلاة على آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بانفراد واستقلال، الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعا للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما على الآل الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بآل بيته خيرا، فنحن نصلي ونسلم ونحب آل بيت رسول الله، ولهم حقان، حق الإسلام وحق القرابة، ونقر بثبوت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، الرواية المشهورة كتاب الله وسنتي، دونها في الشهرة كتاب الله وعترتي، كتاب الله وعترتي، والحديث ثابت. لكن من سلك طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما أوقعوا أنفسهم في الشرك وفي عبادة غير الله وفي إنكار كتاب الله وفي إنكار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لعن الصحابة وتكفيرهم وسبهم وشتمهم، فلا ولا كرامة، ما لهؤلاء حق علينا ولا حقوق. لكن آل البيت من الذين تبعوا سنة جدهم صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا أسوياء على عقيدة جدهم صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء لهم حقان في رقابنا وفي رقبة كل مسلم، حق الإسلام وحق إيش؟ القرابة. لكن يستغيث بغير الله أهدر هذا الحق فيما بينه وبيننا، يلعن الصحابة أهدر هذه الحقوق بيننا وما في له حق. من سب الصحابة ولعنهم وحكم عليهم فهو زنديق، كما قال أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. زنديق، لأنه أراد أن يطعن في القرآن والسنة ما استطاع، يروح يطعن في إيش؟ في الذي الواسطة الذين بلغوا إلينا القرآن وبلغوا إلي السنة. ما هي حالة مزاجية ترابية ولا وطنية ولا شكلية ولا برلمانية ولا ديمقراطية. هذا الذي تضعه ديمقراطيا على الكرسي بجوارك يمكن يضع لك قنبلة بعد ذلك أو يذبحك، لأنه يخالفك في العقيدة. انتبه لهذا. دعونا من العواطف، شوف العواطف ايش فعلت بنا في العراق، في الشام، في جميع بلدان، في اليمن، في جميع بلدان المسلمين. عواطف بس، هيجان وجمهورية، عدد، كم العدد، كم المنتخبون. ما في مشكلة يا شيخ، خليهم ينتخبوا، وبعدين بعد ما ننتخب بعدين يحلها حلال، يحلها حلال، هدوه يذبحوك والله بسكين، يذبحونك بسكين، لأنهم يخالفونك في العقيدة. من الذي أسقط الخلافة العباسية؟ ها؟ أخبرني، من الذي أسقط الخلافة العباسية؟ خلافة مملكة قائمة بذاتها. ابن العلقم رافضي خبيث. ابن العلقم هو الذي سعى في إسقاط الخلافة العباسية. وهكذا يقومون للشيطان في كل وقت وفي كل حين. ونحن دراويش. كم عدد البرلمانيين؟ كم عدد المنتخبين؟ عقيدة، إيش عقيدتهم؟ قال لا لا لا، ما يهمنا، وليكن عقائد دروز روافض، ها، فليكن ما يكون، المهم بس إيش؟ بس المهم ينتخبون وخلاص. سبحان الله العلي العظيم. رسول الله 13 عاما بمكة يعلم الناس إيش؟ يعلم الناس صفة الكراسي، الكرسي الصغير والكرسي المتوسط والكرسي الكبير، وكيف الطريق إلى الكراسي والمناصب. إيش يعلم الناس 13 عاما يا أمة محمد، يا أمة الإيمان والتوحيد؟ ولذلك نجح رسول الله أعظم نجاح ما عرف مثل هذا النجاح. رجل من الصحراء القفر، ها، أمي كما وصفه رب العالمين، يقيم دولة ما عرفت البشرية مثل هذه الدولة. دولة ليست قائمة على المصالح، ليست قائمة على العدد والعدد، قائمة على الإيمان والتوحيد. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ما في تقميش ولا في تهميش، احفظ الكلمتين. دولة تقوم على الإيمان والتوحيد بلا تقميش، يعني بس اجمع كتل، اجمع كتل، أو تهميش الأسوياء والأنقياء كما وقع لابن تيمية. فتيا في أن زيارة وشد الرحال إلى القبور لا تشرع، خذوه حطوه في السجن. هذا عالم عنده خرافات يمدح ويطري، ها، هذا جدير بأن يوقر وأن يغدق عليه بالأموال. هذا ميزان قرقوش كما يقال، ها، هذا حكم قرقوش، هذا يوصل إلى لا شيء، يوصل إلى زوال النعم وحلول النقم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، رقاصات، غرف حمراء، استراحات، كبريهات، ربويات، حرب للمطوعين من المؤمنين، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. انقلوها لذلك الوجيه الذي تردد كلامه عبر الوسائل الإعلامية، شوف إيش يفتخر. ما يقول: لله الحمد والمنة، نحن في تلك الدولة منا قراء للقرآن بلغ عددهم 10,000 حافظ القرآن، ها، دخلنا موسوعة جينيس لكثرة الصالحين وكثرة العباقرة والمخترعين. شوف ايش يفتخر هذاك الوجيه. سمعتموها، سمعتموها، وإن عليك إلا البلاغ، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال نفتخر عربيا وإسلاميا بأننا الدولة الأولى دخلنا في موسوعة جينيس لشرب الويسكي وبيعه. لا حول ولا قوة، إنا لله وإنا إليه راجعون. والله إني أخاف عليهم من الزوال والاضمحلال، وأن يسلط الله عز وجل عليهم عدوا يسومهم سوء العذاب، وهم قلة بالكاد يرون في الخارطة الجغرافية. يا ناس يا ناس خافوا الله، هذه الملايير والبلايين ما جعلها الله بين أيديكم وتحت تصرفكم لسواد عيونكم ولا لبياض ثيابكم ولا لجمالكم، فغيركم أجمل منكم وأوسم، ولكن ابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إيش معنى أحسن عملا؟ بسم الله، إيش معنى أحسن عملا؟ ها يا شيخ، أخلصه وأصوبه، معناها أخلصه وأصوبه. كان الكتاب عندك أعطيه غيرك، معناها أخلصه وأصوبه ليبلوكم أيكم أحسن عمل، أخلصه خالص لوجه الله، مهو للمصالح ولا للدنيا، متبع لرسول الله، هذا معنى صواب. دليل ذلك من كتاب الله، فمن كان يرجو لقاء ربه أكمل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طيب، قال رحمه الله ما نصه، لا نزاع أنه يصلى على آله صلى الله عليه وآله وسلم تبعا كما علم أمته أن يقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. انتبه لهذا، اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا عبادة ترى، لأن بعض الناس من يوم يسمعك تقول اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله، قال إيش مشرب هذا، إيش مشرب العقد لا يكون فيه رائحة تشيع. يا شيخ هذا هو السنة، وعندما يذكر الصحابة تقول رضي الله عنهم أجمعين، لكن سيأتي أنه تبعا أيسر من الاستقلال بالصلاة على غير الرسول خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، القسم الثاني، الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة على غير رسول الله، يرى ابن تيمية رحمه الله تعالى الكف عن ذلك، واستدل بقول الله تبارك وتعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وجه الاستدلال، قال المؤلف وأما في حق المؤمنين فأخبر الله ولم يأمر. في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر، خلاص عرفنا إن الله وملائكته إلى آخر الآية. قال في هذه الآية هو الذي يصلي عليكم وملائكته، ما قال الله والمؤمنون، فأخبر ولم يأمر. انظر الاستدلال ابن تيمية، فأخبر ولم يأمر، أي لم يقل الله تبارك وتعالى مؤيها بالمؤمنين مثلثا بهم. إيش معنى مؤيها؟ إيش معنى مؤيها بالمؤمنين؟ هذا نص ابن تيمية. إيش معنى مؤيها بالمؤمنين؟ ها؟ مؤيها بالهمز، بهمزة وياء وهاء. نعم، مؤيها، يا أحسنت، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. فلم يقل الله تبارك وتعالى في هذه الآية إنه هو الذي يصلي عليكم وملائكته والذين آمنوا أو المؤمنون. ومثله استدلاله بقوله إن الله وملائكته يصلون على الناس على معلم الناس الخير، وهو حديث رواه الترمذي صحيح، إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، وهذه فضيلة للمعلمين، هذه فضيلة للمعلمين، لأن بعض المعلمين زهقان طفشان عمره، قال والله ابتليت يا شيخ بالتدريس، متى التقاعد، تقاعد مبكر. يا أخي احتسب، إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير، ليصلون. نعم، لا سيما في هذا العصر التعليم يشق لاختلاف الأدبيات والأخلاقيات، لكن لا تزال لا يزال في الناس خير كبير على جميع مستوى العالم الإسلامي، حتى لا نسيء الظن بإخواننا المسلمين، خير كبير. لعن في سوء أدب، ها يحط المصحف في الشنطة ويجلس على الشنطة، بعد ما يختبر في القرآن يروح يرمي القرآن في سلة المهملات والقاذورات، في سوء أدب مع الله وسوء أدب. لكن الإنسان يغرس مع التعليم يغرس الأدب، ونحن بحاجة إلى كثير من الأدب أكثر من حاجتنا إلى كثير من العلم. علم قليل مع كثير من الأدب يرفع ويدفع وينفع ويشفع. ها؟ أما إذا التفت المدرس قام أخذ الطباشير ورماه، أو يشرب ويأكل سندويش في الفصل والمدرس يدرس، أو يضع إحدى الرجلين على الأخرى إحداهما المرفوعة في وجه المعلم، هذا سوء أدب، سوء أدب. فينبغي على المعلمين أن يربوا ويؤدبوا، والتربية ينبغي أن تكون بالقدوة، ولسان الحال أبلغ من المقال. مو هو يشفي الدخان، يشرب دخان في الفسحة ثم يقول للطلاب يا عيال يا عيال شرب الدخان في الآن لجنة ستأتينا في الغد، لجنة مكافحة التدخين. ما هو أنت بتشرب دخان، أنت بتتعاطى السم الزعاف، كيف ستكون قدوة لزوجتك أو لبناتك أو لأولادك؟ بالله عليك قدوة سيئة في هذه الهنات والسقطات، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، حكم الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: مثال حكم الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كأن يقول المسلم صلى الله على أبي بكر، أو صلى الله على عمر، أو صلى الله على عثمان، وصلى الله على علي رضي الله عنهم أجمعين. شوف كيف ألسنتكم عندما نقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إيش تقولوا؟ صغاركم، كباركم، ذكوركم وإناثكم، ما أطيب أفواهكم، وما أحسن كلامكم، ما أسلم عقيدتكم. ها؟ ما نسمع واحد يقول الله، لا يمكن لواحد منكم من الأسوياء في العقيدة، بل الشفاء والألسن كلها طيبة. اللهم ارض عنهم، رضي الله عنهم، اللهم احشرنا في زمرتهم، اللهم لا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. لكن شوف من علامات البدع إيش؟ أهل البدع إيش؟ من يوم يذكر أبو بكر وعمر طوال يبدأ المسجل ألعن يلعن يلعن يلعن يلعن يلعن، أعوذ باللعانون، اللعانون لا يكونون شفعاء يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا ألا أقول طيب كلامكم، أقول طيب عقيدتكم، لأنكم تربيتم على عقيدة سوية ملؤها ها وشعارها ودثارها حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل زائد، لكنما الصديق منهم أفضل. اللهم ارض عنهم أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الصلاة بهذه الصيغة على غير رسول الله قولين: أحدهما أن ذلك جائز، وهو منصوص أحمد في غير موضع، قال: وعليه جمهور أصحابه. إيش حكم الصلاة على غير رسول الله؟ ذكر قولين: القول الأول جائز أن يصلي أحدنا فيقول اللهم صل على أبي بكر، اللهم صل على شيخي، اللهم صل على شيخي، لأنه دعاء بأن يرحمه الله وأن ينزل عليه من رحماته وبركاته، يقول جائز، وهو قول عن أحمد ذكره في غير موضع وعليه جمهور أصحابه. من أصحاب الإمام أحمد؟ انتبه لي شوي. قال: مثل أبي يعلى وابن عقيل والشيخ عبد القادر. مثل أبي يعلى وابن عقيل والشيخ عبد القادر. عبد القادر مين ده؟ سيدي عبد القادر، سيدي عبد القادر، فيكون من عبد القادر؟ نعم يا شيخ، الشيخ عبد القادر الجيلاني، فقيه حنبلي، عالم، عابد زاهد له كرامات ثابتة، وألحق كثير من جهلة المسلمين له كرامات غير ثابتة، ألحقوا أمورا غير ثابتة بالشيخ عبد القادر الجيلي، عراقي هو أصلا الشيخ عبد القادر الجيلي، اشتهر بعبد القادر الجيلاني، ولوجود كرامات كثيرة منقولة عنه، حتى قال المقدسي صاحب المغني: ما أكثر الكرامات المنقولة والمروية عن عبد القادر الجيلي، شيء أشياء منها ثابتة كثيرة، وكرامات الأولياء من معجزات الأنبياء ومن معجزة نبينا لا ينكر هذا، لكن الناس بالغوا فيها إلى درجة أن انصرف كثير منهم عن الله إلى الاعتقاد في الجيلاني ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله عز في علاه. فمن الكرامات الثابتة، لاحظ هذا، وهذا ذكره غير واحد بالسند، أنه دخل في يوم عيد على مصلى العيد فصلى ركعتين، واحد من طلابه في أقصى الصف قال لنفسه، يحدث نفسه وهو راوية هذه الكرامة عن الشيخ عبد القادر، قال في نفسه: صلاة ركعتين؟ شيخ مشهور مثل الشيخ عبد القادر يصلي ركعتين، والرسول صلى الله عليه وسلم ما تقدم صلاة العيد بركعتين؟ يقول هذا الراوي بعد ما فرغ الشيخ من صلاة ركعتين نادى، قال له: تعال، قال لي حاجة في صلاة ركعتين. قال له: لي حاجة في صلاة ركعتين. وهذه إن صحت الكرامة فهي من كرامات عبد القادر، لكن هذه الكرامات إيش معناها؟ من اعتمد على الكرامات بالكرامات، ومن اعتمد على المنامات بالمنامات، لكن الكرامات نثبتها لأصحابها إن ثبتت وصحت، ولا نقابل بها قرآنا ولا سنة، لا نقابل بها قرآنا ولا سنة، لأن مما يروى عنه هو نفسه أنه سمع صوتا ذات يوم وهو يتعبد وكان عابدا، سمع صوتا يقول له ويناديه: يا شيخ عبد القادر، قد أحللت لك ما حرمته على الناس. نظر إلى النور، ظهر له نور وهو يتعبد، ونودي: يا شيخ عبد القادر، قد أحللت لك ما حرمته على الناس. فلما نظر إلى النور ما قال: الله الله الله، أنا بلغت من الكرامات منزلة عظيمة حتى يخاطبني رب العالمين، بل قال: اخسأ يا عدو الله، أنت الشيطان. وتلاشى ذلك النور، أنا قلت إيش؟ فقيه حنبلي، عالم حنبلي، قبل أن يشتهر بأنه ولي من الأولياء ويعتقد الناس فيه ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله. قيل له: كيف يا شيخ تقول لهذا؟ هذا قد يكون من الكرامات. قال: أبدا، ما يكون من الكرامات أن يحل الله علي ما يحرمه على عباده وخلقه. من أنا حتى يحل الله لي ما حرمه على عباده وخلقه؟ وعلى كل حال انتبه لهذه الطريقة، الطريقة الجيلانية، هذه كلها من الطرق البدعية، ما عندنا إلا طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما عندنا طرق تذهب بنا عن الطريق الأسلم والأكمل والأتم، وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ذكر دليل الإمام وأصحابه في الجواز، الإمام أحمد عندما قال: يجوز أن يصلى على غير رسول الله، إيش دليله؟ قال ابن تيمية: استدل على الجواز بالصلاة على غير رسول الله بأن عليا قال لعمر: صلى الله عليك يا عمر. وهذا الأثر صحيح جدا، ما هو صحيح بس، هذا الأثر صحيح عن علي، أنه بعد وفاة عمر رضي الله عنه، وبعدما سجي وغطي، وقف عليه علي رضي الله عنه فقال: صلى الله عليك يا عمر. علي يقول صلى الله عليك يا عمر، ترجموها، ترجموها يا أخوانا، ترجموها للإنجليزية والفرنسية والفارسية، ترجموها، قولوا له علي رضي الله عنه يقول لعمر بعدما توفي صلى الله عليك يا عمر، ما أجد في هذه الأمة أحب إلي ألقى الله بمثل صحيفته منك يا عمر. الله أكبر، رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عن علي ورضي الله عن عمر. من فين جاءنا الشتم هذا؟ من فين جاءنا اللعن هذا؟ من فلسفات صفوية بدعية فلسفية شيطانية. والله ما عرف التاريخ القديم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا الترضي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني، الرأي الثاني، الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنع من ذلك. قالوا ممنوع، وهذا قال به طوائف من المالكية والشافعية، قال به طوائف من المالكية والشافعية، قالوا لا أحد يصلي على غير رسول الله، لا على أبي بكر ولا على عمر ولا على أي مسلم آخر. دليلكم، قالوا عن ابن عباس رضي الله عنه قال لا أعلم الصلاة، لا أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وقفت بكم عند هذا الأثر، فإلى قراءة الجديد من الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللمسلمين والمستمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية النميري رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الباهر في زوار المقابر، والثاني المنع من ذلك. نعم. قال والثاني المنع، صفحة 288. والثاني المنع من ذلك، كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب مالك والشافعي، ونقل ذلك عنهما، وهو الذي ذكره جدنا أبو البركات في كتابه الكبير، وهو جد المؤلف، جد المؤلف أبو البركات، له كتاب كبير في الأحكام، له كتاب كبير في الأحكام. نعم. لم يذكر غيره، واحتج بما رواه جماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سند هذا الأثر، وهو أثر صحيح، رواه عبد الرزاق عن الثوري، عن سفيان الثوري، عن أبي سهل عثمان بن حكيم، عن عكرمة عن ابن عباس به، ولفظه لا ينبغي الصلاة على أحد إلا على النبيين. وأكد هذا أحد رواة هذا الأثر وهو سفيان الثوري، فقال يكره أن يصلى إلا على النبي، وهو راوية، راوية هذا الأثر الصحيح، قال سفيان الثوري يكره أن يصلى على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وقال من منع أما صلاته على غيره فإن الصلاة له، فله أن يعطيها لغيره. لاحظ العبارة، السطر والربع، قال رحمه الله وقال من منع، هو ذكر قولين في حكم الصلاة على غير رسول الله، الجواز وهو قول عن الإمام أحمد، والمنع وهو قول عن بعض أصحاب مالك والشافعي القائلون بالمنع. طيب، وقال من منع أما صلاته على غيره، الضمير هنا يرجع لمن، أي صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على غيره، صلاة رسول الله على غيره، يعني عندما يقول رسول الله اللهم صل على فلان، هل هو جائز في حق رسول الله؟ قالوا فله أن الصلاة له، الله عز وجل وهب له الصلاة، فهو صلى الله عليه وآله وسلم له أن يصلي على من شاء، لأن الله تبارك وتعالى قد قال وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله لامرأة قال لها صلى الله على زوجك، وقال اللهم صل على آل أبي أوفى صلى الله عليه وآله وسلم، صلاته هو، لأن الله وهبه هذه الصلاة، له أن يهبها لمن شاء فهو مشروع في حقه. قالوا وأما الصلاة على غيره، نعم، وأما الصلاة على غيره تبعا فقد يجوز الصلاة على غير رسول الله استقلالا، قالوا بالمنع. أصحاب هذا القول قالوا وأما الصلاة على غيره تبعا. إيش ما المراد بالصلاة على غيره تبعا؟ يعني يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى الصحابة أجمعين وعنا معهم إلى يوم الدين، هذا معنى الصلاة على غيره تبعا. قال فقد يجوز تبعا ما لا يجوز قصدا، قد يجوز تبعا ما لا يجوز قصدا. يعني عندنا الصلاة على غير رسول الله قسمان، الصلاة على غير رسول الله استقلالا، قال أصحاب الشافعي ومالك بالمنع، قالوا بالمنع. تبعا الأمر أخف وأيسر، من منع أجاز هذا، فقالوا يجوز تبعا ما لا يجوز قصدا. وهذا الذي عليه العمل عند أهل العلم، يقولون اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وأصحابه أجمعين، لكني أوثر أن يفرد أن تفرد العبادتان الصلاة والسلام على رسول الله استقلالا، وأن يترضى عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن جوز ذلك يحتج بالخليفتين الراشدين عمر وعلي رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبأنه ليس في الكتاب والسنة نهي عن ذلك، لكن لا يجب ذلك في حق أحد كما يجب في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتخصيصه كان بالأمر والإيجاب لا بالجواز والاستحباب. لاحظ معي العبارة فيها دقة، قال ومن جوز ذلك، جوز أي شيء؟ جوز الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إما مطلقا من غير تقييد بتبع، بأن تكون الصلاة والسلام على غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستقلة، أو تبعا للصلاة والسلام على رسول الله. قال من جوز ذلك يحتج بالخليفتين الراشدين عمر وعلي. الآن على ضوء ما ذكره المصنف، ما الذي تقدم عن عمر وعن علي رضي الله عنهما؟ هو الأثر أن عليا وقف على عمر. لاحظ الآن أن عليا وقف على عمر، هذا هو النص الذي ساقه المصنف نفسه، بأن عليا قال لعمر صلى الله عليك يا عمر. لاحظ الآن النص الذي ذكره كماله، وهو مسجن، وهو مسجن يعني بعد موت عمر رضي الله عنه، بعد مقتل عمر ووفاته، وبالتالي لا يؤخذ عن عمر إقرار بالصلاة عليه من قبل علي رضي الله عنه. أما عن علي وعن من شهد ذلك الموقف فلم ينكر على علي من الصحابة فعلى الرأس والعين. فقوله رحمه الله ومن جوز ذلك، أي الصلاة على رسول الله تبعا للصلاة عليه، على غيره تبعا للصلاة عليه، احتج بالخليفتين الراشدين عمر وعلي. نقول نعم لعلي، لكن عمر لا، لأن عليا خاطبه وهو مسجن، فلا ينسب لعمر رضي الله عنه أنه أقر عليا، لكن في دلالة أخرى، وهي سكوت من شهد هذا الموقف من علي وهو يقول لعمر وهو مسجن صلى الله عليك، فلم ينكر أحد على علي، له دلالة، له دلالة. الدليل الثاني لهم، قالوا بأنه ليس في الكتاب والسنة نهي عن ذلك، ما نهى الله عز وجل أن يصلى على سائر المؤمنين، ما نهى الله عز وجل في كتابه أن يصلى على سائر المؤمنين، لكن لا يجب ذلك، يعني الصلاة لا يجب ذلك في حق أحد كما يجب في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ذكر فلان من الصحابة لا تلزمني إلا بأن أقول رضي الله عنه، لا تلزمني بأن أقول رضي الله عن أبي بكر اللهم صل على أبي بكر، لا، كما لا تلزمني أن أخص عليا فأقول رضي الله عن علي علي عليه السلام. التخصيص هنا سيأتي فيه نظر بل نظرات، تخصيص أحد من آل البيت كعلي بالصلاة والسلام فيه نظر، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول لا يجب في حق أحد كما يجب، يعني الصلاة على رسول الله كما يجب في حق النبي. لاحظ الآن الدقة في عبارته، قال فتخصيصه يعني رسول الله كان بالأمر والإيجاب. تخصيص رسول الله كان بالأمر والإيجاب، أين من أي نص نأخذ الأمر والإيجاب؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا بالجواز والاستحباب، الجواز والاستحباب لمن؟ في غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى قول من لم يمنع أو على قول من منع استقلالا، لكنه خفف إن كان الصلاة على غير رسول الله تبعا للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لمثل هذا الأثر الوارد عن علي رضي الله عنه. أحد الإخوة سأل وأنا أجيب على هذا السؤال وأقتصر على هذا القدر من القراءة، يقول كيف الآن أثران ظاهرهما التعارض، ابن عباس يقول لا يصلى على أحد غير رسول الله، وعلي يقول صلى الله عليك يا عمر. والجواب وسيمر بنا إن شاء الله أنه لما صار أهل البدع يخصون بالصلاة عليا، ها، قال ابن عباس لا أحد يصلي على غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سدا للذريعة وقفلا لباب الابتداع. تخص من أين لك الخصوصية لأحد تصلي عليه دون بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ وسيأتي تقرير هذه المسألة من قبل هذا الإمام المجدد المجاهد ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما نستقبل إن شاء الله.